سابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح صوم العاشر والحادي عشر إذا كان الرجل مسافرا وذلك لمن أراد صوم عاشوراء؟ بالنسبة لصيام عاشوراء ذكر بعض العلماء كما اختاروا الإمام القيم وغيره أن فيه ثلاثة أوجه: صيام التاسع والعاشر، وصيام العاشر، وصيام التاسع والعاشر والحادي عشر. وأولى هذه الأوجه بالسنة وأقربها إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلت عليه النصوص، أن يصوم التاسع والعاشر، وذلك لأن فضيلة العاشر ثابتة بالنصوص التي لا إشكال فيها. وأما التاسع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا يسميه بعض العلماء السكوت عن المعهود، فلم يقل لأصومن التاسع والعاشر، لأن العاشر ثابت معلوم لا إشكال فيه، ولهذا اليوم خصوصية ومزية، إذ لا يعقل أن يصوم التاسع وحده، لأن هذا يفوت مقصود الشرع من شكر الله على النعمة في اليوم نفسه، ولذلك قال: لا أصومن التاسع، وسكت عن العاشر للعلم به بداها. وعليه فإنهم قالوا: أكمل ما يكون من الصيام صيام التاسع والعاشر، وهذا هو السنة. وأما التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا فيه حديث الحاكم وفيه ضعف، والأولى والأفضل أن يقتصر على هذا، عن التاسع والعاشر. قال بعض العلماء: إذا لم يتيسر له صيام التاسع يجوز له أن يصوم الحادي عشر، لأن المقصود من صيام التاسع مع العاشر مخالفة اليهود، فإنهم يخصون اليوم العاشر، فقالوا حينئذ يصوم الحادي عشر معه إذا لم يتمكن من صيام التاسع طلبا للمخالفة، والله تعالى أثابكم الله. وإن كان مسافرا فضيلة الشيخ؟ إن كان مسافرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل في صيام السفر، إن كان الشخص لا يعيقه صيام في السفر وفيه قوة وجلد، قال يا رسول الله، حديث الأسلمي، قال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم إن شئت فأفطر. فإذا كان الإنسان قويا جلدا يتمكن من صيام النافلة في السفر فلا بأس، ولكن الأفضل والأكمل أنه يفطر في السفر. فإن كان في السفر يوم فضيلة كيوم عاشوراء، أو يريد أن يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك، فإن بعض العلماء يقول في صيام عاشوراء وعرفة يصام في السفر إذا أطاقه، وأما إذا لم يطق فإنه يحمل عليه قول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وعلى هذا نقول: من أراد أن يصوم النافلة في السفر فعلى صور: الصورة الأولى أن يكون الصيام مخصوصا قد وردت السنة بتخصيصه والدلالة على فضله بعينه وخصوصه كعاشوراء وعرفة، وهو قادر على صيامه فيصوم. الحالة الثانية أن يكون غير قادر على صيامه وتلحق به المشقة الفادحة والسفر لا بد له منه، فهذا يأخذ برخصة الله عز وجل، والله يكتب له الأجر بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وقوله عليه الصلاة والسلام: لما أبى بعض الصحابة ولم يفطروا وقد بلغ بهم الجهد في السفر قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا إذا أطاق أو لم يطق فيما ورد الفضل بخصوصه. أما الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فإن كان الشخص في الحضر محافظا على صيام الاثنين والخميس، محافظا على صيام يوم وإفطار يوم، فالسنة أن يفطر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم الاثنين والخميس في السفر، ولم كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، فدل على أنه في هذه الحالة في نوافل الصوم في السفر المعهودة والتي يداوم عليها الإنسان أن السنة تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام الاثنين في السفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.